افرح زميل انا بيقفش، ازعل في ثانيه بيفرفش، ضفره فيا متخربش، ما شافش من رجوله كرفه. عايش اسد انا وسط الغابة، شايف كلاب مسعورة متسابة، في العركة بنزل بالدبابة ولا اي خصم يصد وصاد. الارض واسعة عايزكوا تطار، انا جاي فيكم اضرب نار، انتوا وقعتوا مع جزار، اول موت واخركم فاضي. ابدش ولا كشف لك، جعان تعالى اغرف لك، على وشك انا سقف لك، عاوز اشوف انا شاوتك، الشارع رسم طرقة، وريني يلا مسكن ده، كله يا عمي بيحلف بيه، حمادة صغير من يعدي العب درنجه ومكان، لو اسمه من وقت بيدي ما تحبونيش حبكو كداب، امشوا قفلتوا وراكو الباب، من اللي قال ان انتوا صحاب، انتوا صحابي علشان كيفكو، حبيتوا جيبي ما حبتونيش، وبتسيبوني لو قلت معيش، يا زمالة ما فيش، انا مش عاوز تاني اعرفكم، راحت الرجولة مش باينة، صحابي على ابو الصهاينة، كل القلوب سودا وخاينة، عايشين في قلبي جراحو، معاك فلوس كله يحبك، معاك شات عايشة لوحدك، لو طمع عينك على خدك ايدك بس هتمسحو. صعب الفلاتي كلب النسوان، لما اطلبه بيقول تعبان، ويروح عامل وضع الطيران، عشان اعيد معه وحدة شمال، كمان جميلة تنفع معاليه، ده خسارة ابكي بعيني عليه، تجرى الايام هتوريه، هي رقص عاوزة تبهر، تقل عن وشه الصاير، من عيونكو يا ساد، اللي معايا في طبواكي، قلب رغيف عالسفرة، افرح زميل انا بيقفش، ازعل في ثانية بيفرفش، ضفره فيا متخربش، شافش من رجولة كرفة. شفنا زمان في كتاشي بتنور، دلوقتي في شباشب بتتكلم، لما زميلي في قلبي عور، لازم على وشه انا عامل، ما بقولش من قولت احنا اخوات، اصل القوانطة يا لفت خنوني، انت صاحبي لما مشى مع بنات، فاكر العبيط انه هيحرقني، طفلان قلب انا تعبني، سهم الوجع رشق صابني، الخليه مش عايزه تسيبني، بيخططوا عشان اتهان، يا شيخ ريني بسم الله، نفسي الوجع يا شيخ انسى، قلبي ده مات وطلع دوره، مسحوبه روحي تحت راه، الدنيا فيلم نهايته خيال، هتعيش جدع تسكن زنزان، انا من حياتي نفسي دي تعبان، مش لاقي حل لوجعنا، عملوا لي سحر نهايته الموت، ورمولي سحر بطن الحوت، هيض يا اما ابنك هيموت، قدها سلمه واستره يا رب، بتغيظني وتهز لسانك، مالك غسل يا لسنانك، خد الكلام ده علشانك، اسمع يا للي هقوله، الحركة انا ولعتك، انا عارف ان انا وجعتك، مشيت يوم ما جمعتك، قال الكلام ده عيب اقوله، دايرتنا دي الدولة العظمى، في العجمي صعبة ومازمة، الجنرال حمادة الصغير قادر وتاخد بالجزمة، الرئيس علي رجب الرئيس، ده قلب حاضر يا مهيس، في العجمي صعبة تعمل بطل، هي حيلة تتجيب، حموشة قوي هو زعيمنا، خصمنا يابا بيلزمنا، في السكة الجديدة محارب وقت بنحكم اعداننا، عمو الزوج هو القائد، في حربه يابا دايما فائد، قصاده تخسر تتقدر، بعدكوا يابا يوقف ثاني، جهتنا خط احمر كمين، مع اي حد يا بنات مين، هنا المقاتل حمد بطل، بنعدوا الارض العطارين، احنا عافيه معانا حصان، في الدرايصه بنضربوا دانا، الشبح ده ابراهيم وجد، ما بيعرفش خلي جبانا، سن سلاح عمره ما خاب، في الحرب يقلبها انقلاب، الجبروت ده هو قاسم، ابو يوسف راعب الذئاب، ملك الجوله لما بيحضر، بيرنك وقت بتتقدر، عم البلد ده علي الابيض، في الخشم دايما بيسنطر، سجلك وحط عليك سجاد، عايش ما بين اربع حيطان، ضمير الخواجه وحشني يا اخويا، من بعدك عشت في حزان. مدفون وكل جدع انتو بتملاك حسام السمسم ده الاسطورة اللوان والقلب الطيب حمادة جابر هو زميلي والعالم يا احمى بوجه قلبه ابيض يا بصفيلي